عادتهم عادتا. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها يعني قضاء الحاجة ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها فجاء النفر الذين كانوا يدخلون هزلها فظلوها فيه فحملوا الهزل ولا ينكرون خفتها لأنها رضي الله تعالى عنها كانت فتية السن لم يغسها اللحم الذي كان يتحصلها طبعا أمر آخر هي نفسها كانت خديثة الولد رضي الله تعالى عنها وفي نفس الوقت ولو كان الذي حمل الهودة شخص واحد لأحفت أنها غير موجودة لكن لو كان أربعة مثلا يحملونه فهي أصلا خديثة الولد جدا ففي هذه الحالة أربعة الولد لم يتوزع على أربعة يخحفت أنه خوف أن ليس فيه أحد واضح يقول فجاء النفر الذين كانوا يرسلون هوزجها فظلوها فيه فحملوا الهوزج ولا يمكنون خفتها لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغسها اللحم الذي كان يتخلها وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهوزج لم يمكنوا خفتها ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال فرجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى منزلهم وقد أصابت العقد فإذا ليس لها داع ولا مجيب فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفسدوا لها فيرجعون في طلبها والله غالب على أمره مدبر الأمر فوق عرشه كما شاء فغلبتها عيناها فنامت رضي الله تعالى عنها جلست تنتظرهم يعني أفضل شيء الإنسان إذا كان مع مجموعة وظل الطريق ففي هذا الحين يجلس في المكان الذي هو فيه لأنه أول احتمال أن يعود لنفس الموضع يخاف عنه فيه فظلت تنتظر لعلهم يرجعون حينما يحسوا لأنها ليست معهم فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيدخلونها فيرجعون في طلبها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ابن المعطل وهو يعني سلمي هكواني صحابي قاضي متقدم الإسلام لما رآها في بعض الروايات قالت وكان يراني قبل الحجاب وكان يراني قبل الحجاب فعرف أن هذه عائشة فأول ما اكتشف أنها عائشة صاح ابتعد وصاح رفع صوته قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقول فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صفوان قد عرف يعني ذات ليلا في ذكريات الليل لأنه كان كثيرا النوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن تعرفون الحديث تعرفه أحد لما شكته امرأته أنه إيه يعني كثير النوم زعم المفصل الآن فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب فاسترجع وأناخ راحلتها فقربها إليها فركبها وكان يراها قبل نزول الحجاب يعني الحجاب أمهات المؤمنين كان يشمل جميع البدن حتى الرجل هذا دليل واضح جدا وهذا إجماع من العلماء أن الحجاب كان فرضا على أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافا لبعض الظنين والظنات المدعوة نوال الصادوي التي تقول زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات ويوجد آية في القرآن تنص على الحجاب أو تأمر بالحجاب وأتحدث تقول لي 25 سنة أدرس الدين الإسلامي وأقارن ولا توجد آية في القرآن تدل على الحجاب وزوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات وأتحدى من يأتي لي بأن السيدة حبيبة مثلا كانت محجبة اللهم صل فاسترجع وأناخ راحلته فقد ربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة طبعا هذا السفر صحيح هو فيه خلوة لكن هذا السفر فيه اضطرار سفر اضطرار كسفر المرأة

واقتضى تمام الامتحان والابتلاء ان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شانها. توقف الوحي منذ الشهر انقطع ولم ينزل شيء ابتلاء وامتحانا لا يوحى اليه في ذلك بشيء ليتم حكمته التي قدرها وقضاها ويظهر على اكمل الوجوه ويجتاز المؤمنون الصادقون ايمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله واهل بيته والصديقين من عباده ويزداد المنافقون اثكا ونفاقا ويظهر لرسوله والمؤمنين شرائرهم ولتتم العبوديه المراده من الصديقه وابيها وتتم نعمه الله عليهم ولتشتد الفاقه والرغبه منها ومن ابيها لان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد المؤمن لانه يحب ان يسمع تبرعه اليه والتجاءه اليه وتذلله وافتقاره الى الله سبحانه وتعالى وكان ذلك كله حاصل باطاله فتره المحنه ولتشتد الفاقه والرغبه منها ومن ابيها والافتقار الى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق ولهذا وفقت لهذا المقام حقه لما قال لها أبوها ثم نزلت البراءة قال لها أبوها قومي إليه يعني قومي إلى رسول الله عليه السلام وقد أنزل الله عليه براءتها فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي وأيضا فكان من حكم الحكمة حق الوحي سهرا أن القضية نضجت وتمخضت واستشرقت قلوب المؤمنين أعظم استفراح يعني وصلت المحنة إلى حالة كان الجميع منتظرين مترقبين نزول الحكم من السماء من الله سبحانه وتعالى فطبعا في هذه الحالة لو كان في البداية ربما كانوا يحاولون ان يجد تحقيقا في المساله بايه؟ فيما بينهم، لكن لما قالت سهرا والمنافقون يزدادون في اشاعه الاسم والصحابه رضي الله عنهم يزدادون في قول هذا بوتان عظيم في خانه هذا بوتان عظيم، واضح؟ في هذه الحاله كان من حكمه حق الوحي سهرا ان القضيه نضجت وتمخرت واستفرقت قلوب المؤمنين اعظم استفراغ الى ما يوحيه الله ورسوله فيها وتطلعت الى ذلك غايه التطلع فواف الوحي احوج ما كان اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته والصديق واهله واصحابه والمؤمنين فورد عليهم ورود الغيث على الارض احوج ما كانت اليه فوقع منهم اعظم موقع والصفه وسري به اتم السرور وحصل لهم به غاية الهناء فلن أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عندهم وكرامتهم عليه وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه وهذا شرف لرسول الله عليه الصلاه والسلام لم يكن مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ويقطع ببراءه عائشه كما سيبين الرسول لم يشك في عائشه ابدا وانما كان يقطع ببراءته كما سياتي ومع ذلك لم يدافعه عن نفسه وانما شاء الله سبحانه وتعالى ان يتولى بنفسه الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك ولهذا نظائر القران الكريم كما واحد في القران يسالونك عن كذا كل كذا يقولون كذا كل كذا لا يمثله ايه الرد عليه بقوله كل الا في موضع الدفاع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول له كل وانما دافع عنه مباشره بنفسه كما في ايه لما عيره ابو جهل لانه الايه الابقر لانه لم يبق له ولا من ايه ذكر فكانوا يعير النبي عليه الصلاه والسلام بانه الاكثر فتولى الله بنفسه الدفاع فقال انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر لم يكن له قل ان ربي اعطاني الكوثر

الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقلب ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه، لأن المنافقين أصحابه لم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القلب حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المخلوق، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل قول آخر في تعليل خلق النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الحج على عبد الله بن أبي، وقيل بل ترك حده بمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يولد قتله مراءة، وهي تأليف قوله وعدم تنكيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم ورئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة فتنة في حجه، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها، فجلد مثل حب أساسة وحسان بن ثابت وحمد بن سبح وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عدو الله ابن أبي، إذا فليس هو من أهل ذلك. هذا ما أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو خلاصة الروايات في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ومن تأمن قول الصديقة وقد نزلت براءتها، فقال له أبوها: قولي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. من تأمن هذا الكلام منها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، تماما كما حصل في مناسبة سبيلة. من يذكرنا بها؟ في حديث أن أحيانا في التوريد أن أنت تذكرون النصر، لكن أن أذكر معناه ذلك الرجل الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطيني من هذه الصدقات فإنها ليست من كدك ولا كد أبيك، ولكنها من إيه؟ من عطاء الله. فما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، يعني نسب النعم إلى المعطيه وهو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هل هذا الناقص من عائشة ممكن أن يجد يعني أو يغضب منه رسول الله؟ أبدا لا يمكن، بالعكس هذا من يرفع قدر عائشة في قلب النبي عليه السلام، أنها يعني إيه توحد الله و يعني وتجرب توحيدها لله سبحانه وتعالى. هذا التجريب يقول: فمن تأمل قولها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجديدها التوحيد وقوة جئتها وإجمالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها بمقام الراغب في الصلح الطالب لك، لأن إذا قامت ترغب في الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه هل هي أتت بشيء يستوجب أن ترغب هي في الصلح؟ هي غلبت، غلبت أحد كلام أهل الإثم، لذلك لم تنسب الفضل إلا إلى الله عز وجل وحده، ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه صلى الله عليه وسلم حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه، وقد تمثر قلب حبيبها لها شهرا، ثم طابقت الرضاء منه والإحسان، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. فطرق بها قول يعني حسان: حصان رزان لا تظن بغيبة وتصبح غرفة من لحوم العواتب، رضي الله تعالى عنها. فهذا في غاية الرزانة مع صغر سنها، رضي الله تعالى عنها، ومع شدة حاجتها إلى ذلك، ومع شدة محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم لم تستخفها العاطفة بحيث تدفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما في أشد الأوقات المحنة عنده إلى الرزانة والثبات، كيف أنها نزلت الأمور وقالت والله لا أقول إلا إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل براءته. وطرق الحديث الإثم متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن شبيب وأم هلال وابن عباس وأبي هريرة وأبي اليسر رضي الله عنهم. فرواه من التابعين عشرة كما في فتح الباري، وذلك في المكاييل والصحاح والسنة وغيرها ما بين مطول وموجز، ومن الثاني أي الموجز ما أخرجه الإمام أحمد عن أم رومان قالت بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار. طبعا حديث الإفك ساع وانتشر وذاع، وأم المؤمنين في غفلة كاملة عنها، ما كانت تخش بشيء من يدور في المدينة، لكن ما كانت تستغرب أن الرسول عليه السلام كان بدأ يظهر عليه شيء من الجفاء، فكان يقولها كيف تيكم، كيف تيكم يعني بإشارة للبعيد، كيف حالة لما مرض. فهي بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل، يعني كأن مثلا هي عثرت في دعت على ابنها أن يفعل الله به كذا وكذا، فقالت عائشة ولما أن يتبع على ابنه؟ قالت إنه كان في من حدث الحديث، إنه واحد من الذين يتلموا بالحديث. قالت عائشة وأي حديث؟ قالت كذا وكذا. قالت ام المؤمنين وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. عائشه كلمه قالت وبلغ ابا بكر؟ قالت نعم. فقرت عائشه رضي الله عنها مرثيا عليها فما افاقت الا وعليها حمى بنازل. قالت فقلت فذكرتها. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما شان هذه؟ فقلت يا رسول الله اخذتها حمى بنازل. قال فلعله في حديث تحدث به، او قال فلعله في حديث تحدث به. قال فاستوت عائشه صاحبه فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني، ولئن اعتذرت اليكم لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذرها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرتي، فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله، فأنزل الله تعالى ولا يعتري أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. فقال أبو بكر بلى، يعني بلى أحب أن ينصر الله لي، فوقن به تخرج به البخاري. ما زال طبعا في الحديث الحديث وفي القصة كثيرة الفوائد نرجوها إن شاء الله تعالى في مهام. سؤال الأخ أيضا الزاني لا ينفق إلا زانية، هل زواج المسلمين من نساء أهل الكتاب في بلاد الغرب يعتبر من هذا الزواج المحرم حيث ينتشر عندهم الزنا؟ يعني حكم الله حكم الشريعة أنه يجوز نكاح المحصنة من أهل الكتاب، يعني العفيفة من أهل الكتاب، بشرط أن تكون طبعا كتابية وبشرط أن تكون عفيفة، فإن كانت غير عفيفة فلا يجوز لنص الآية وحرم ذلك على المؤمنين. مع الكراهة، مع الكراهة. وفي الحقيقة أن الزواج من النساء أهل الكتاب يعني الغالب فيه والقاعدة فيه أنه يعني تؤمن في شر الزواج من الكافرات سواء في الغربة أو أمريكا أو هذه البلاد، غالبه تؤمن يعني والله تعالى إلا إذا كانت أسلمت وتابت واستقامت، ومع ذلك يعني لا يخلو من اضطراب في حالات الزواج هذه لأسباب يعني لا يناسب الآن يعني ذكرها. وأنه دائما نقول للإخوة في الغرب يعني أن الإعراض أن أقول يعني الأخ التي تريد أن تتزوج من الأسلمة تتزوج واحد من نفس أهل بلدها ممن أسلم، إذا بل من اتفاق الاستحاقة والبيئة يكون له تأثير في المنزعات بعد ذلك. ثم إن القوانين طبعا تحت من إيه؟ هناك بعض المرأة تلقى يعني خطيرة في التحكم في الذرية، وربما تسبب في فتنة الذرية وإدخالهم في يعني دين

مقبول طوعا وشرعا، واين غايات قبول الحلول السليمه لكلماته وتتبع الهمم النافذه لمباحثه وترجيحاته. ثم يقول: ويا عجبا مما يقول، فانه يكشف عن فراسه خالقه في هذا الشيء. يقول: ووالله ان شاء الله لا يكلمن الله سبحانه لنقل هذا الكلام ونشره وتبيينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم الى الان في اصلاب ابائهم. وهذه هي سنه الحياه الجاريه في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الامور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم ان البخاري مع جلاله قدره اخرج قريبا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عقوق الهرم على كتابه وشده احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمه قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نيه مؤلفه وغير ذلك من الاشكال. ونحن نرجو ان يكون لمؤلفات شيخنا ابي العباس اي ابن تيميه من هذه الوراثه الصالحه نصيب كثير ان شاء الله تعالى، لانه كان بنى جمله اموره على الكتاب والسنه ونصوص ائمه سلف الامه، وكان يحفظ تحرير الصحه بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه، لا يهاب مخالفه احد من الناس في نصر هذه الطريقه وتبيين هذه الحقيقه وتسهيل العبارات وجمع الاسباب المتفرقات والنطق في مضايق الابواب بحقائق قصد الفقهاء ما ليس لاكثر المصنفين في ابواب مسائل اصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، الى ان يقول رحمه الله تعالى: فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. فلا شك ان الجميع عند اي منطق هو عجيب من عجائب الزمان التي قلما يعني يتكرر مثلها. فهذه المقدمه عابره لاننا في اشد الحاجه الى الاحتفال والاهتمام بقراءه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في عامه ابواب العلوم والمفاهيم والسلوكيات الاسلاميه. هذه وصيه نجددها بين الحين والحين، الاهتمام بقراءه شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فانه كان شعاعا من نوره كغيره من الائمه ابن كثير وابن عبد الهادي وغيره. وفي الحقيقه هذه النصيحه يعني كما اوصيت يعني الي منذ سنوات بعيده، فقد كنت في حوالي يعني سنه 29 او 28 كنا بمثل لم يعرف ان حد ممكن يعني يخرج فبس الثانيه يذكر صاحب شيء لما العقار قليل من كتب كانت موجوده للدكتور محمد الزهري رحمه الله تعالى في الرد على الشيوعيين والمجديين وكتب الموجودين واضح. فهذا هو كان المتوسط، فكنت دائما اتردد على مساله علاء الدين شارع وفي الغنوص، وكانت تقريبا هي المساله الوحيده في الاسلاميه في الاسلاميه يعني تضع هذا مع ذلك خلص كتبا سيئه مع صالح. فمر بي عابر كبير رأيي اهتم بان التقط كتبا من الكتب الفكريه هذه وادخل منها، وانا اعرفه رجل فاضل من امطار السنه ويجوز لا احفظ اسمه، لكنه القى هذه النصيحه ومضى. فقال لي: ماذا تفعل؟ قلت: اسال يعني كتب. فقال: انتقط بان تلزم كتب شيخ الاستاذ ابن تيميه ولا تضيع وقتك في مثل هذه الكتب دي. هو رجل مر ومضى بعد ذلك مرة في بضع سنوات طويلة جدا، يعني كان هذه النصيحة أثر كبير جدا في الانفتاح وعدم تضييع بضاعة العمر النفيسة في ما هب وذب من الكتب التي هي يعني قليلة النفس. لذلك القراء العظيم في الكتاب ابن تيمية، فلوك الإخوة خاصة الذين يبدأون في طلب العلم أن يجعلوا لكتب شيخ الإسلام حظا واسعا من الاهتمام، فإنه لا يكاد يعوض عنها شيء في هذا الزمان. قال القاسمي رحمه الله تعالى: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين

إلى آخره. فهو أعم في الحقيقة من حيث فوائده في عامة العلاقات حتى يشمل أيضا موالاة الكفار والاجتماع بهم والمعيشة في وسطهم وغير ذلك وأثر ذلك على الإنسان. فهو يذكر أدلة على اعتبار أمر المقارنة والتفاعل النفسي الذي يحصل بين القرينين. فكل قرين للمقارن يقتدي. فذكر هنا هذه الأمثلة التي خاطب من بالكلام في المعاني، ثم ذكر حديث هذه المرأة التي لعنتها المرأة الناقة التي لعنتها المرأة وأخذ معها على هذه الناقة وأرسلها وقال لا أصحابنا ناقة ملعونة لأن المرأة لعنتها. ولما لساذ بديار ثمود قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. فهذه هي السنة. مر الإنسان بمكان من الأماكن التي نزل فيها عذاب الله سبحانه وتعالى فإن أفضل ما يذهب هذا المكان يتجنبه، وإما إذا كان لابد أن يمر به ويجتاز الطريق إليه فيمر وهو خائف ذات مستعبد. لماذا؟ لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه يمتد إليه سؤمهم وسؤم مقارنة أماكنهم. فلا يسميه والله تعالى أعلم يعرفون فيما يسمى بعلم المصريات أو شيء كوميدي مما يسمونه برعمة الفراعنة. الفراعنة لا العلوم وليس لاعنين. الفراعنة لا العلوم ولا ركلة، وإنما المسألة كلها هم لا يفهمونها بالخير. المسألة هي أن هذا ما سؤم كفرهم ينتج إلى من مر في دياره في الأماكن التي نزل فيها العذاب. فإذن قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابكم، فلا يفرض أن يكون ما يحصل من حوادث لا يستنين عنها كثيرا جدا من أصاب من دخل مقابر من فرعنا أو أماكنه أنه أن هذا هو بسؤم كفرهم وأن هذه الأماكن نزل فيها العذاب. فالمسلوب في ذلك إما أن الآن يذهب الإنسان أصلا، وإما يذهب أو إذا مر ملتزا فإنه يكفي، لأن الكعب البكاء والخوف يمنع من نزول العذاب الذي أصابه بهذا الإنسان. والله تعالى أعلم. ولما بكاد صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والجلاة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. ولا ترسلوا، قال تعالى ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. نعم. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والجلاة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ويخالفهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل. فأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم. خلق أن ينكر يعني ظلمهم ناقصا لهم ثانئا ما هم فيه بحسب الإنسان. سمع بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبه ثالث فإن لم يستطع ثالث الجن وذلك أضع خذها. إن تغيير المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم. لا يعظم الإنسان أبدا لأن إذا لم ينكر المنكر بقلبه. لماذا؟ لأنه لا سلطان لأحد على قلبه. قد يقول لك نوع من الإكراه أو الأذى يترتب على التغيير باليد أو حتى على اللسان في بعض الأحوال، لكن الحد من الذي له سلطان على القلب؟ والنبي يكره البدن أو يكره اللسان. أما أن يكره الخلف فهذا لا يكون، ولذلك لا بد من إنكار المنكر بالقلب لأنه مصطفى لكل أحد. وقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي كانت مكرهة لبقائها عند فرعون، لكنها كانت تنتهي كانت تنكر ذلك لقلبها وكانت تنكر ما أراد فرعون. وقدر الله سبحانه وتعالى بأن يزاير بينها وبين فرعون ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ويقال في بعض كتب التفسير إنها لم تمكنه منها قط، والله تعالى اعلم بالحديث ذلك. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن يوسف وعمله لصاحب مصر لقوم الكفار، يعني يوسف كان وزيرا لما يمكن يسمي الخزانه مثلا او الماليه او ما شئت، فمع ان الملك كان كافرا. وذلك ان مقارنه الكفار انما يفعلها المؤمن في موضعين، اذا وقعت من المؤمن مقارنه ومصاحبه وامتزاج ومخالطه للكفار او الكفار فانما يعني يعذر في موضعين اثنين. الموضع الاول يقول احدهما ان يكون مكرها عليها، يعني كحال امراه فرعون، والثاني ان يكون في ذلك مصلحه دينيه راجحه على مكسبه المقارنه، او ان يكون في تركها مكسبه راجحه في دينه، فيدفع اعظم المكسبتين لاحتمال ادناهما، وتحصل المصلحه الراجحه لاحتمال المكسبه المرجوحه كحال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وفي الحقيقه المكره هو من يدفع الفساد لاحتمال ادناهما. ما هو ادناهما؟ يقول وهو الامر الذي اكره عليه، فمن اكلت الاكل الميته مكسبه، لكن ذهاب الروح مكسبه اعظم، فتدفع المكسبه والشر الاعظم الذي هو ذهاب الروح واذهابها بمكسبه اخف منها، وهي ان يتناول المضطر الميته ليوصل حياته. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فرعون الذين لقوا وسط الكفار ولم يهاجروا إلى المدينة، فلما خرج الكفار بجيشهم إلى مقاتلة المسلمين كان هؤلاء في الظاهر من الكفار، فأخرجوهم معهم مكرهين، فكانوا إذا قتلوا أثناء القتال في بدر أو غيرها كان يتحرج من ذلك بعض المسلمين، فنزلت هذه الآية في تأكيد من يقيم طواعية بين الكافرين إلى عصر، يقيم طواعية بين الكفار إلا الذين توفاهم الملائكة وهو ظالمي أنفسهم. إذن الإقامة مع الكفار وصف الكفار في ديار الكفار بغير عذر مختارا، يعني هذه الإقامة من قد تكون من أسباب كون القتل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني لترك الهجرة إلى ديار الإسلام. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا كانت لهم سعة، فكانوا آثمين لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة ومخالفة الظالمين. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فإذا هذا أيضا إشارة إلى السمعة وإلى الإشارة الذي يعبر الإنسان به إذا أقام مع الكفار. فقد ثبت الآية على النهي عن مناكحة الزاني. الزاني هو يأتي هنا الآية التي يقول تعالى الخبيثات للخبيثين. يفترض الشيخ الإسلام من هذه الآية خلاف الآية الأخرى أيضا التي تكلم فيها من قبل، لكن هذه الآية بالذات الخبيثات للخبيثين يستنبط منها شيخ الإسلام تحريم نكاح الزاني. يقول والمناكحة نوع خاص من المصاحبة والمقارنة والامتزاج والمخالطة، لأن المناكحة في أصل اللغة المجامعة الاجتماع، كما يقال تناكحة الأزواج يعني التف بعضها ببعض. هذه صورة من صور هذه المجامعة والمقارنة والامتزاج والمخالطة. لها المناكحة لها درجات ثلاث، طرفان ووسط. الطرف الأدنى منها وهو اجتماع القلوب، اجتماع القلوب ونعم بينكم مودة ورحمة، وهذا ما يحصل بمجرد انعقاد العقد الشرعي. مجرد انعقاد العقد يوجد الله سبحانه وتعالى بين هذه المرأة الغريبة عن هذا الرجل وهذا الرجل الغريب عن هذه المرأة مودة، بحيث يكون أقرب إليها من أبيها وأخيها وأختها وأقربائها بمجرد كلمة الله التي بها يستحل هذا النكاح. فهذا هو أدنى أدنى درجات الاجتماع، يعني أدنى درجات هذه المناكحة أو المجامعة، وهي اتباع القلوب بمجرد العقل، وذلك يسمى العقل بالنكاح أيضا. وبلغ من تعظيم الشرع له أن رتب علي حرمة بمجرد العقل، يترتب حرمة وأحكام خاصة بهذا العقد وهذا النكاح وهذه المجامعة، وهي يظهر ذلك في أحكام التوارث. إذا عقد على امرأة ثم توفي فإنها تلد، وكذلك هو يرث فإن مات في أثناء فترة العقد، وضع هذه من آثار عقد النكاح. كذلك وجود عدة الوفاة على المرأة إذا توفي من عقد عليها مجرد العقد حتى لو لم يجتمع في مكان واحد قابلين. وضع إذا هذا أدنى درجات أو أحد طرق معنى المناكحة. الطرف الآخر وهو أقوى هذه الأطراف يعني المضابعة. أما الطرف الأهم الوسط فهو الدرجة الوسطى، فهي اجتماعهما خاليين في مكان واحد، اجتماعهما خاليين في مكان واحد. طبعا هذا يقرر الطباع، إذا حصلت هذه الخلوة فيجب على الرجل أن إذا قررت المرأة أن يدفع لها كل الطباع ما يعني ما تأخر من هذا الطباع، لأن له أثر أيضا. مجرد اجتماعهما خاليين في مكان واحد وأن يوجد الاتفاق، فهذا عند كثير من العلماء يعتبر دخولا ويترتب عليه احكام الدخول. اما اقصى الاطراف واقوى صورها فهي اقصى او الطرف الاخر منها فهو يعني المضارعه. يقول الشيخ الاسلام: فقد دلت الايات على النهي عن مناكحه الجاني، والمناكحه نوع خاص من المصاحبه، والمناكحه في اصل اللغه المجامعه، فقلوبهما تجتمع اذا عقد النكاح بينهما، فيصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك، حتى يثبت ذلك حرمه المطهره في غير الرغيبه. يعني مجرد عقد يترتب عليه اثار، لانه له شان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قوله حتى يثبت ذلك يعني ذلك العقد حرمه المطهره في غير الرغيبه، يعني بمجرد العقد تترتب احكام كثيره على هذه المطهره. طبعا في غير الرغيبه، لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم. فالقاعدة المعروفة أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يقول حتى يثبت ذلك أي العقد حرمة المطهرة في غير الربيبة بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغير ذلك، وأوقف ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد، وهو المعاشرة المقررة للصلاة كما أتى به الفقهاء، وآخر ذلك اجتماع المضارعة. وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف. يعني إذا حصل هذا في حالة الفاحشة لكنه ضعيف، و يعني تسميع الآثار لعدم وجود عقد النكاح في حالة الفاحشة. يقول بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالكفاح. ودل قوله تعالى الطيبات للطيبين على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. أيضا الطيبات الطيبين يدل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على نفس الحكم، وهو قضية المقارنة، أن العبيد لا تتزوجوا ثانيا والعكس. ودل أيضا على النهي عن مقارنة الأجار ومجاوزتهم، كما دل على هذا غير ذلك من النصوص، طبعا خاصة النصوص التي تأمر بزواج المرأة ذات الدين. لماذا؟ مراعاة لهذا التأثير وهذا التفاعل الذي يحصل بين الطرفين، يعني إيه؟ يعني فلذلك قال عليه السلام خاصة لذات الدين فلذكر ذلك كما في الحديث المعروف. وقال تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني نظراءهم واجباههم، فكل سند الاصوات الاخرى الظالمين يقرا بعبده الشمس ينضمون الى عبده الشمس، عبده الاوثان مع عبده المسيح مع عبده المسيح وهكذا. احشروا الذين ظلموا وازواجهم اصنافهم وانواعهم واشكالهم، يحشرون فئات وطبقات. فالمقصود بأزواجهم نظراؤهم وأزواجهم. والزواج أعم من النكاح المعروف، يعني كلمة الزواج أعم من كلمة النكاح. يعني كل نكاح زواج، لكن ليس كل زواج نكاح. لماذا؟ لأن الأزواج تطلق على الأصناف والأنواع، وتطلق أيضا على النكاح المعروف. فقوله هنا اقصروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أنواعهم أتباعهم ومن ورائهم. قال تعالى أو يلوذهم ذكرانا وإناثا، يعني ينوعهم. وقال تعالى من كل زوج زهير، كل نوع. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت. وقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال وخلقناكم أزواجا. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وإن كانت الآيات نص في الزوجة التي هي الصاحبة وفي الولد منها، يعني يقول حتى لو كانت هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هي نص يشمل من صاحبة والولد، صاحبة الإنسان يعني زوجته وأولاده، لكنها أيضا من حيث المعنى تعم في كل مشابه ومقارن في كل نوع وتابع. إن من أزواجكم يعني من مين؟ أزواجكم ممكن أصدقائكم وحدتكم أو يعني القريبين منكم الذين يخالطونكم وتمتزجون به وتقربونهم إليكم. يعني من حيث المعنى، من حيث اللفظ الأزواج بمعنى الصاحبة، لكن من حيث المعنى العام ومعنى المقارنة هذه لما في شيخ الإسلام هي كاملة. من أزواجكم يعني رحمتكم وقرمائكم ونظرائكم وأجدادكم عدوا لكم، يعني إذا دعوتم وحرضوكم على معصية الله وفتنوكم عنها. قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده. فالمصاحبة والمطاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع طاعة الله على مراد الله. ويدل عليه الحديث الذي في السنن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. وفيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من نقره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إلى أن قال ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير. ضفير يعني حق، هو الضفير الحق. وهذا أمر ببيعها ولو بأدنى ما يقابل، ولو بأقصى الثمن، أو أقصى الثمن، لأجل التخلص من شرها، أي لا تبقى معه. قال أحمد إن لم يبيعها كان تاركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإناء الذي يفعلن هذا يكون عامتهن يشدن، فكيف بأمة التمتع أي السرية؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية؟ والعبد نظير الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك، وسواء كان الإواء. وتأملوا يعني عظمة هذه العقلية الجبارة، عقلية سيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كيف يتعامل وكيف يستنبط من النصوص ويخرج لنا هذه الخلود. يقول عموم قوله عليه السلام لعن الله من آوى محدثا، إذا يقول هذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان الإحداث بالسرقة فيخرج يعني يخبره في ذلك مثلا أنه عنه سارق أو خاطب أو فعل شيء معين أحدث شيئا فآواه تباعا له، أو زنى فآواه ضمه إليه. هذا الإيواء لماذا يكون؟ قد يكون الإيواء لأنه يخبره حتى لا تناله عدالة الشرع، أو يكون إيواء بأن يتزوج محدثا، يعني بمعنى امرأة زانية فيتزوجها، هذا داخل في بيت في من آوى محدثا، أو آوى بنت اليمين المحدث بمعصية التزنا أو السرقة. فإذا يقول سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك، وسواء كان الإيواء لبنت اليمين أو لفاح أو غير ذلك، لأن أقل ما فيه

يقول في الرد على ذلك: وأما نحوها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره، فهذا تكون ساجدا. والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها. وأما تنزيل الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير يلين فيه إثنى. فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه شاب أو كان ذلك مقولا صدقا أو كذبا، فإنه يمتحنه بما يظهر به ذره وفجوره، يمتحن بشيء يظهر هل هو ضر أم فاجر. كذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعذبه تمته، لأن الغرم حيث الظاهر في ثمت حسن وتبين حسن في الظاهر واضح. فقال له يعني عمر غلام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز طلب غلامه أن يمتحن هذا ابن أبي موسى لأنه كان يريد أن يعينه يعني في ولاية معينة أو وظيفة معينة، فأراد أن يمتحنه جعل غلامه يعني إيه يقول له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، أنا لي وجاهة ومعزة عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أثرت عليه بولايتك؟ إذا رفعتك للمنصب ده عند عمر بن العزيز تعطيني كام؟ فبذل له مالا عظيما، أنه ليس ممن يصلح للولاية، لأن هذا يكون مرة يكون مرة. وكذلك في المعاملات لابد الإنسان يمتحن الذي يتعامل معه. لذلك الناس لو احترمت قواعد الشرع لما حصلت المصائب التي نسمع عنها من النصب والاحتيال والخداع وغير ذلك. يأتي ويقول لك: ده أنا وجدته يصلي في كذا مش عارف على مش صلاة وجهه وكذا، وقلت رجل طيب يعني الشرع لا يحمي المغفلين كما يقولون، هذه أولى من أن يقول القانون الشرع لا يحمي المغفل، لأن الشرع أعطاك الوسائل التي بها تصل إلى حقيقة هذا الشرع بفضل المتطاع عن طريق الخالق أو غير ذلك من الوسائل، فأنت الذي صرفت لأنك وضعت الثقة في غير أهلها، فلا تلومن إلا نفسك. وإحنا عامة مشاكلنا في الحقيقة ليست سببها التدين بالإسلام، وإنما كل مشاكلنا سببها البعد عن هذه الإسلام. فهل من التشريع أن اخترع رجلا منتحرا فخرج المنتحر على حكم التوفيق؟ لا، منتحر تساوي رجلا في وجهه صعب، رجل لكنه إنسان كأي إنسان يمكن أن يعني يخون، ممكن يكون أمين لكن يضعف، ممكن أشياء كثيرة، واضح يكون جاهلا واضح، لكن المنتحر يساوي رجلا في وجهه صعب، يعني اللحى تدل إذا كان متدينا على أنه إيه يتمسك بهذه النبي عن صلاة في هذه الجزئية، هي المطلوب أنها تكون في صورة مثلة نعرفها جميعا. لكن الواقع أن لو واحد نصاب وأراد أن يعطي لكاته هل يمنعه أحد؟ واحد يريد أن يروج سيارته والناحية دي من عدة الشهر يعني فهل يمنعه أحد؟ يروج على الناس ويتبعهم عن طريقها، فطبعا هو يعني في هذه الحالة ليس كل شخص منتحر يعني يعمل ان هو قد جاوز القنطرة، وليس كل شخص بخلاف ذلك ايضا يكون غرسا او قرين او كذا. ابحث عن الصفات الكامله التي لا تظهر، اما الذي يظهر فلا يكفي، الظاهر وحده لا يكفي. وهذا الرجل الذي اعجبه ان اعجب عمر بن عبد العزيز تمته هو اعجبه من حيث الظاهر، لكن شكك وراءه وسال عنه وطلق غلامه عليه لكي يمتحنه، فهذا هو هذه السياسة. فإن يجي كل شوية يسمع الناس يقول لك ولقيته هو اللي يصلي في الجامعة وإيه كذا كذا وبعدين فعلا فيها كذا وكذا وكذا، واضح إذا فتشت فتجد هو الذي يصفق، فلا تسلم ولا تسلم بالمقال ومش جنبك وليس لك اعتذار، وضح نفسك لأنك الذي تصفق. لماذا؟ لأن القاعدة أن الأمين لا يمكن أن يكون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما خان امين قط واجل السمع غير امين فخان، ما خان امين قط ولكن السمع غير امين فخان. فابحث عن الامانه وتحر عنها بقدر يعني بسرعه، فالامين لا يكون ولا يستطيع ان يكون بتوفيق الله. لكن الذي يحصل المشاكل الذي نسمع عنها هي امن من الامانه وضعت كبه وضعت في غير موضعها لاسلوب نفس خائن وظن انه امين فلذلك حصل يعني ما حصل. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم. ليس معنى الحديث ان كل دعائهم لا يستجاب لكن هو مقصود الحديث ثلاثه اذا دعوا الله لا يستجاب لهم اذا دعوا على ثلاثه معينين. اولهم رجل رجل ابتلى رجل كان تحته امراه سيئه الخلق فلم يخلقها. هل معنى ذلك ان لو كان لرجل امراه سيئه الخلق يحرر على طلاقها؟ لا، الطلاق مكروه. بدليل ليس الحديث الضعيف ابغض من حلال الله طلاق ولكن بدليل الايه فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا فهذا نسب الى الصبر على هذا. واضح؟ لكن ما المقصود من الحديث؟ المقصود ان هذا الرجل الذي كان راحت تحت امراه سيئات الخلق فلم يكن طبعا ليس المقصود ايضا سيئات الخلق بمعنى انها خائنه او خبيثه بالمعنى الذي نذكره في هذا البحث. لا، لهذا طبعا لازم عليه ان يفارقها كما ذكرت. لكن المقصود ايه؟ سرده متاكده. واضح؟ فان حضر عليها النساء فيضرب. لكن الكلام في ايه؟ في ان الشرع اعطى هذا الرجل حق طلاقه في ساعه في طلاقه. ثم هو بفخ بإرادته واختياره أمسكها في عقنته. ففي هذا الحال إذا دعا عليها لا يستجاب دعاؤه عليها. لأن الشريعة أعطته هذا الحق. هو مثلا يعني بفخ بإرادته تنازل عنه خلاص لا يغاريه. إذا دعا لا يدعو عليها بقى. الأمر النوع الثاني هو الشخص الثاني رجل إدان دينه ولم يسلم عليه. معنى الحديث يعني فلما حل أجل هذا الدين راح يطلب الدين من هذا الرجل فقال له ايه؟ ما لك عندي شيء لحد. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه. واضح؟ هذا الذي جرى دين الله سبحانه وتعالى انزل اطول ايه في القران الكريم وهي ايه الدين في اخر سوره البقره ليشرع بها ما يحفظ مصلحه المؤمن حتى لو في قدر قريب جدا من المال. أطول آية نزلت انظر إلى فكرة يعني اعتناء الناس سبحانه وتعالى بعبده المسلم. ولذلك عدت هذه الآية من أرجى آية في القرآن. قالوا إذا كانت رعاية الله سبحانه وتعالى لمصلحة المؤمن في الدنيا من أي مغيهمات قليلة أنزل فيها أطول آية. فكم تكون الرحمة التي ينبغي أن يطمع فيها في الآخرة؟ فإذا كان أطول آية نزلت لحفظ شوية يعني مغيهمات فكيف تكون رحمة الله بالمؤمن وعنايته به في الآخرة؟ السهل يعني أنه هو الذي تنازل بمحض إرادته عن الإجراءات الشرعية التي أنزل الله فيها القرآن ليحفظ له ماله. فما دمت قد تنازلت عن كمال هذا الحق لنفسك ومحض إرادتك إذا لو دعوت على هذا الشخص لا يستجاب دعائك عليه مع أنه ظالم وجاحد وناشد بالمعروف لكن الشرع شرع لك ما يحميك أنت الذي فرضت. فكان نتابع دائما كل ما تكلم هي نتيجة من الحرام عن هذه الإسلام وليس الإسلام نفسه في العهد الإسلام وليس كما يقولون وجدته منتحي وجدته خالف الذي فيه وجدته يصلي في الجامع لقيته في وجهه كذا على جبينها علامة الصلاة. هذه يعني ده نوع من الإشتراكات اللي بيقول الكلام ده بإيه يعني بإيه ديت سبب لأن طبعا مش هي دي المقاييس ليست هذه المقاييس التي يحكم بها على الشخص لأن هذه المظاهر لا يعجز عنها أحد. مدعوم لها يحتمي وراءها يعني من هو سيء فنيا. النوع الثالث رجل آتى ماله سفيها وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالنص قد علمها هش عن ان تمكن السفيه من المال. فاذا اعطيت هذا السفيه المال ومكنته منه وانت تعرف انه سفيه وتعرف ان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. واضح؟ ثم بعد ذلك ماذا تتوقع من السفيه؟ سوف يفرق هذا المال نظر نظر ويهدر هذا المال. فإذا فعل ذلك بمالك وضيعه وجئت تدعو عليه لا يستجيب الله دعاءك عليه لأنك أنت المقصر في الحقيقة وليس هذا السفيه. لأنه سفيه أما أنت يعني لا يستجيب دعاءك عليه إذا خالفت هذه الشريعة في مثل هذا الباب. نعود يعني لموضوعنا وهو ان يعني معظم ما نحن فيه من المشكلات انما تنشأ من تعدينا بحدود الله وتجاوزنا للضوابط الشرعيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ مصالح الناس. يعني مثلا نلاحظ مثلا كثير من الناس يستحي ان يطلب اقاله او ورقه او شهود او شيء من هذا. هو في الحقيقه اذا اعطى هلا هو لو يود ولو يشكر عليه من في السماوات ومن في الارض ان يشهدوا على هذا الشخص الذي يستحي. فهذا الحياء في الحقيقه عجز لا يسمى حياء، هذا عجز في فرق بين الحياء وبين العجز. فانت تحسن اليه في الحقيقه، انت لست مقصرا، تحسن اليه لانك تعطي هذا المال، وفي نفس الوقت درجه الايثار عندك وظروفك انك لا تستطيع التنازل عن هذا المال، فانت تتخلى عن هذا المال فتره معينه متفق عليها كي يعيده اليك وتطرد عنه هذه الكربه، فانت ما تصبر. فاذا اردت شفره حقيقه فلا حرج على الاطلاق من هذا والكتابه واخذ الاجراءات الكثيره لرد الشكر. والا لو اتت سبيل نتيجه الاستحياء والمشاكل التي تحصل بين الناس لتسد ابواب الخير بعد ذلك. اعلم بعض الناس المحسنين الذين كانوا يحرصون جدا على تسديد خروجات الناس عانى كثيرا ممن لا يردون الحقوق الى اصحابها ويجحدونها ويناضلون بادائها. فاقدم حصلا انا اظن انه يجب عليه ان يحلف فيه، اقدم حصلا ان لا يخرج احدا ابدا. فلا شك ان سلوك هذا الشخص المماطل كان فتنه يتسبب في سد ابواب الخير على الناس. بغض النظر ان كل انسان ايضا يعني ياخذ احتياطاته في مثل هذه الابواب. الحقيقه الحديث كما ترون هو حديث ذو سجون، لكن نقتصر على هذا الاستفراد ونكمل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول: وكذلك في المعاملات، رجل اراد ان يشارك خطوه في شركه او في تجاره او يتزوج ابنته او اي نوع من المعاملات الخاصه بين الناس، فيسال عنه ينبغي ان يعني يمتحنه او يعني يتحرى. كذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا او قيل عنهم الفجور واراد الرجل ان يستريه فانه يمتحنه. ومعرفه احوال الناس تارة تكون بشهادات الناس وتارة بالجرس والتعديل وتارة بالاختبار والامتحان. فهناك وسائل متعددة لمعرفة الناس وتدريك أغوالهم. تارة تكون بشهادات الناس، وما أكثر ما يقع من المصائب في مجتمعنا بسبب المجازفة في موضوع الشهادة. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الشهادة وقال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن موضوع الشهادة موضوع في غاية الخطورة، ونتيجة أيضا تفشي الجهل بالناس لا يقيمون لهذه الشهادة وجها. لن أتكلم على شهادة الزور، هؤلاء الزور اللي بيقفوا أمام المحاكم ويعذرون به كما تؤجر الدواب، كما تؤجر الدواب يؤجرون بكم جنيه يدخل ويوم يعيد خذ تشهد بكذا يدخل يدخل مع البقاء ومع الخلفية. وللأسف بعض المحامين يعني هم الذين يتولون هذه الشفاعة وهذه الوظيفة. واضح؟ فلن نتكلم على هذا الموضوع في أمره، ولكن مثلا يأتي رجل يستجد رجلا في فلان يتقدم لابنته مثلا. واضح؟ فعامة الناس وللأسف هذا في المساء أكثر يعتبرون هذا مجال من مجالات المجاملة. مجال من مجالات إيه؟ المجاملة والإحسان للصديقة أو القريبة أو الأخت أو الأخ أو كذا، فيحتضر من المجاملة يجيب خطة أن يقدم له خدمة، يعني يمدحه مدحا يحوط مرض. وهو في الحقيقة خلاف ذلك، يعني هو ما أتى يسألك عنه إلا أنك قريب الصلة به، احتكيت بك عملت معه سواء بالمال أو السفر أو المصاحبة الطويلة، فتستطيع أن تحكم عليه. ثم من الذي يستجب؟ والإنسان قبل أن يستجب أيضا يتحرك أن الشخص يكون وثيقة صلة بهذا الشخص، يعرفه جيدا. مش أي واحد مجرد يرونه في المسجد داخل طالع المسجد لا يكفي. لابد أن الشخص يكون احتكاك به احتكاكا قريبا جدا، بالذات في السفر وبالذات في التعامل المالي، لأن المال هو الذي يكشف حقيقة الإنسان. كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة الكتاب: إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالمال هو الذي يخرج الأضغان ويكشف حقيقة الإيه؟ يعني الإنسان. الثالث ان ليس كل شخص ينبغي ان يستشهد، لو كان يكون فقيها يعرف من الذي يستشهد، يكون شخصا قريب اختلاف جدا، وكما قلت اما عاشره في سفر وسفر مش معناها سفر ركب جنب السياره ساعتين من هنا جده مثلا او جدا، لا سفر يعني سفر حقيقي. لماذا؟ لان في السفر الانسان لن يستطيع التكلم، هو لو صبر وتكلم وتجلل وظهر بدوره بصوره مزيفه ممكن يصبر عليها نصف يوم او يوم او يومين، لكن في اليوم الثالث تظهر حقيقه اخلاقه. ولذلك قالوا ان السفر سمي سفرا لانه يسفر عن حقيقه السفر وعن اخلاقه الحقيقيه حيث لا رقيب عليه، فتظهر طباعه في صورته الحقيقيه. فالشاهد ان المسائل لابد السفر يكون طويلا ومعاشره دقيقه، ثم يذكر هذا الشخص الذي يستشهده ويذكره بالله لا تكتب الشهاده، وهذا موضع من الوضع الذي تزيد فيها الغيبه لما تاثر عليه. امر اخر مهم جدا وهو انك تقول لهذا الشخص الذي تستشهده تضمن له ان الذي تقوله انا لن استعمله في التشهير لهذا الشخص او ادويته او التشهير عليه، انما فقط كي اقرر هل يصلح لهذا الامر ام لا. هذه الكلمه التي اطلبها واضح، فتضمن له انك لن تخبر احدا خاصه الشخص الذي تكلم في حقه، لان كثير من الناس شخص ان تؤدي الشهاده لانه ينطبق عليه المثل الشائع الذي لم نذكره انه يعني لا يقدر ابدا على كتمان الكذب، مجرد ما فلان يسال عن فلان جاهل على طول يقول فلان جفاء عليه، او العكس الشخص الذي يسال عن فلان بعد ذلك يقول انا اتبعت ده فلان قال عليه كذا وكذا وكذا، واضح؟ هذا لا يصح، لان انت بهذه الطريقه ايضا هذه السلوكيات قد تكون فتنه لبعض الناس فيمتنعون من اداء الشهاده او يعطي حالا محايدا مما يترتب عليه كثير من الضرر خاصه في النكاح وفي المعاملات. فينبغي ان تضمن له وتصدق وتقول له قال النبي عليه الصلاه والسلام ان المجالس بالامانه، المجالس بالامانه صحيح حديث اخر قال النبي عليه السلام اذا حدثك الرجل او اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي امامه. للاسف الشديد من اضعف الاخلاق المنتشره في مجتمعنا عدم مراعاه ادب الادب الذي يتضمنه هذا الحديث. يعني الرسول كان بيقول ايه؟ اذا حدث الرجل بحديث يعني واحد جالس مع شخص ما وبيكلمه في موضوع معين ثم التفت يعني سواء قبل ان يكلمه او بعد كلمه يعني ايه التفت؟ يعني ايه التفت؟ ايوه التفت يعني بيشوف في حد سمع هذا السب او هذا الكلام. دي قريبه تدل على ايه؟ انه يكره ان يعرف احد ما جرى بينك وبينه من كلام. اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت بيشوف في حد سمع فهي امانه، فهذه قريبه تدل على ان هذا الكلام امانه. الاصل في انه لا يخرج لا تشفيه لاحد حتى لو لم يقل لك الشخص اوعى تقول لك او يحصل هذا الشخص من دون ان يقول لك. الاصل في النزول في هذه المجالس اذا حصلت قرينه تدل على انه ليس سر كلاما مشاعا لكل الناس واضح، فهذه امانه يعني معناها ان تضييعها خيانه للامانه. لا تخون الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واضح؟ فاذا هذا الخلق عزيز جدا في هذا الزمان، يعني نتوقع جميعا بمجاهدة الناس في عدم السلام بنشر أسرار الناس أو خطائفهم أو الأمور المتعلقة بهم إلا إذا أذن لك في ذلك، لكن الأصل أن الإنسان لا ينقل ما يحصل في المجالس الآخرين لأن المجالس للأمانة. إذا تقرأ في الشخص الذي تختار أولا من الذي تستشهده، لابد أن تكون معرفة دقيقة وعميقة. ثانيا لابد أن يذكره المسؤولية بمسؤوليته في أن يكون صادقا، يعني الذين أمنوا كونوا قوامين بالصدق شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياكم غير أو خطيرة الله أولى بهما. فإذا تشهد شهادة لوجه الله. أيضا من المخاطر التي تحدث في موضوع الاستفتاء كما يحصل مجاملة في جانب البيت الشركية يحصل حسد في جانب البيت الذنب، قد يهم الإنسان لهوى في نفسه يعمل الأحكام ينبغي أن لا تعمل، يقول له رأس نفسه وهوى في نفسه فإذا استشهد ينكر مثلا من الزواج بفلانة أو بفلان لحسد في نفسه وحسد وينفذه من خلال الخيانة في أداء الأمانة. لا لا المجاملة ولا ينبغي المجازفة في المبيح، ولا ينبغي أيضا المجازفة في الغم والتنفير لغرض وهوى في قبال مصلحة المبيح. لا ينبغي أن يكون موجها مستقيا لله عز وجل في أداء الأمانة. فأيضا ينبغي أن يراعي الإنسان ألا يستجهد من بينه وبين الشخص عداوة قد تدره إلى عدم الإنصاف إذا استجهد أو خلد منه الشهادة في حقه. إذا هذا فيما يتعلق بأن معرفة الناس كما تقول آية الإسلام تارة تكون بشهادات الناس، وتارة بالجرح والتعبير، وتارة بالاختبار والامتحان. بالاختبار والامتحان يعني خطرة يعني في بعض الأخلاق التي تظهر يعني بالامتحان، مثلا تكون في البخل، سهل الإنسان يحاول أن يلزم الشخص في اختبار ويبحث عنه ويعلم البخل والأخلاق التي يصعب جدا كثير إثمانه، يعني لكي لا يستطيع أن يقوم حتى لو عرف أن الناس تنظر له وتراقبه لأنه في الامتحان، فيخطر أن يتكرر هذا الاختبار وهذا الامتحان وغير ذلك من الأحوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكر هذه الباطل، كما عظم الله الفاحشة وبين خطرها وعقوبتها في الجهة الأخرى عظم أيضا ذكرها بالباطل، أن يتكلم الإنسان بها بالباطل الذي هو القلب الذي هو القلب. فقال بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة إلى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.